بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة المؤمنون وأيتها الأخوات المؤمنات في هذه الدورة العلمية المباركة، وهذا هو الدرس الثامن من دروس كتاب الكلمات السديدة شرح البداية في العقيدة. وفي هذا الدرس نتعرف سويا على علامات الساعة الكبرى وفتنة القبر. قال شيخنا حفظه الله تعالى: الباب الخامس الإيمان باليوم الآخر، وفيه ستة ضوابط. الضابط الأول: علامات الساعة الكبرى عشر. الأولى: الدجال. الثانية: نزول عيسى. الثالثة: خروج يأجوج ومأجوج. الرابعة: خروج الدابة. الخامسة: طلوع الشمس من مغربها. السادسة: الدخان. السابعة: خسف بالمشرق. الثامنة: خسف بالمغرب. التاسعة: خسف بجزيرة العرب. العاشرة: نار تخرج من قعر عدن باليمن تسوق الناس إلى محشرهم. الإيمان باليوم الآخر هو الأصل الخامس من أصول الإيمان عند أهل السنة والجماعة، وسمي باليوم الآخر لتأخره عن الدنيا، فلا يوم بعده. ومن الأدلة على أن الإيمان باليوم الآخر أصل من أصول الإيمان: لا يتحقق إيمان عبد إلا به، قول الله عز وجل: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سأله جبريل عن الإيمان قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. ومعنى قول شيخنا حفظه الله تعالى علامات الساعة الكبرى عشر، أي العلامات التي تحدث قبل قيام القيامة عشر. هذه العلامات العشر هي التي تعقبها الساعة إذا ظهرت، وهي مذكورة في حديث حذيفة ابن أسيد رضي الله عنه قال: اطلع النبي صلى الله عليه وسلم علينا ونحن نتذاكر، فقال: ما تذاكرون؟ قالوا: نذكر الساعة. قال: إنها لن تقوم حتى ترون قبلها عشر آيات. فذكر صلى الله عليه وسلم الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى ابن مريم عليه السلام ويأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم، أي إلى المكان الذي تقوم الساعة فيه. وقد قسم أهل العلم علامات الساعة إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول قسم مضى، ومنه بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وانشقاق القمر وخروج نار من أرض الحجاز تضيء أعناق الإبل ببصرى. القسم الثاني قسم لا يأتي إلا قرب قيام الساعة تماما، وهي العلامات العشر الكبرى. القسم الثالث قسم لا يزال يتجدد، ومنه كثرة القتل وأن تلد الأمة ربتها. أول علامات الساعة الكبرى الدجال. والدجال رجل من بني آدم يخرج في آخر الزمان فيفتن به كثير من الناس، يجري الله عز وجل على يديه بعض الأعمال الخارقة ويدعي الربوبية، ومن الأدلة على خروجه حديث حذيفة ابن أسيد المتقدم، وأيضا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأنذركموه وما من نبي إلا أنذره قومه، لقد أنذر نوح قومه، ولكني أقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومه، تعلمون أنه أعور وأن الله ليس بأعور. العلامة الثانية نزول عيسى عليه السلام. عيسى بن مريم عليه السلام لم يمت، ولكن الله عز وجل رفعه إلى السماء، ينزل في آخر الزمان إلى الأرض حاكما عادلا، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويقضي على الدجال. ومن الأدلة على خروجه حديث حذيفة ابن أسيد المتقدم، وقول الله عز وجل: وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون، أي عيسى عليه السلام من أعلام الساعة. وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما مقسطا، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد. ومعنى قوله ويضع الجزية أي لا يقبل الجزية من الكفار، إما أن يدخلوا في الإسلام وإما القتل. العلامة الثالثة خروج يأجوج ومأجوج، وهم خلق كثير من ذرية آدم عليه السلام لا يستطيع أحد أن يقاتلهم، وهم موجودون الآن، والدليل على ذلك قوله تعالى: قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ ومن الأدلة على خروجهم قول الله عز وجل: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا: يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. وقال صلى الله عليه وسلم: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه. وحلق بإصبعه الإبهام والتي تليها، قال زينب بنت جحش: فقلت يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث، أي إذا كثرت المعاصي، فإن الله عز وجل يهلك الجميع. العلامة الرابعة خروج الدابة، وهي مخلوق عظيم مختلفة الخلقة، تشبه عدة من الحيوانات، تسم المؤمن بعلامة وتجلو وجهه حتى ينير، وتسم الكافر بعلامة هي خطم الأنف. ومن الأدلة على خروجها قول الله عز وجل: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. وقال صلى الله عليه وسلم: تخرج الدابة فتسم الناس على خراطيمهم، أي على أنوفهم، ثم يغمرون فيكم حتى يشتري الرجل البعير فيقول: ممن اشتريته؟ فيقول: اشتريته من أحد المخطمين. العلامة الخامسة طلوع الشمس من مغربها، والدليل على ذلك قول الله عز وجل: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فحين تطلع الشمس من مغربها لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت قبل، ولا ينفع نفسا عمل صالح لم تكن عملت قبل. وقول رسول صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا رآها الناس آمن من عليها فذاك حين. لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. العلامة السادسة: الدخان، وهو دخان عظيم ينبعث من السماء يعم الناس كلهم. ومن الأدلة على خروجه قول الله عز وجل: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم. وحديث حذيفة رضي الله تعالى عنه المتقدم. العلامة السابعة والثامنة والتاسعة: خسف بالمشرق، وخسف بالمغرب، وخسف بالجزيرة العرب. الخسف هو غياب الشيء في الأرض. ومن الأدلة على هذه العلامات الثلاثة حديث حذيفة ابن أسيد المتقدم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: سيكون بعدي خسف بالمشرق، وخسف بالمغرب، وخسف في جزيرة العرب. فقالت أم سلمة: يا رسول الله، أيخسف بالأرض وفيهم الصالحون؟ قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا كان أكثر أهلها الخبث. العلامة العاشرة: نار تخرج من قعر عدن باليمن تسوق الناس إلى محشرهم. وهذه هي آخر علامات الساعة الكبرى. نار تخرج من قعر عدن، أي من أسفل عدن، وهي مدينة باليمن تسمى عدن أبين، تطرد الناس إلى محشرهم، إلى الأرض التي ستقوم عليها الساعة. ومن الأدلة على خروجها قول النبي صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس على ثلاث طرائق، أي فرق: راغبين، راهبين، واثنان على بعير، وثلاثة على بعير، وأربعة على بعير، وعشرة على بعير، ويحشر بقيتهم النار تقيل معهم حيث قالوا، أي تقف معهم وسط النهار حيث وقفوا، وتبيت معهم حيث باتوا، وتصبح معهم حيث أصبحوا، وتمسي معهم حيث أمسوا. قال شيخنا حفظه الله تعالى الضابط الثاني: الإيمان بفتنة القبر يتضمن أمرين: الأول الإيمان بسؤال الملكين، الثاني الإيمان بنعيم القبر وعذابه. المراد بالفتنة هنا الاختبار، والمقصود سؤال الملكين المنكر والنكير. فيجب علينا حتى نحقق الإيمان بفتنة القبر أن نؤمن بأمرين: الأول الإيمان بسؤال الملكين، هما المنكر والنكير، يسألان كل واحد ثلاثة أسئلة: من ربك؟ ما دينك؟ من الرسول الذي أرسل إليك؟ والدليل على ذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قبر الميت أتاه ملكان أسودان أزرقان، يقال لأحدهما المنكر وللآخر النكير، فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: ما كان يقول، أي ما كان يقول في الدنيا، هو عبد الله ورسوله، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. فيقولان: قد كنا نعلم أنك تقول هذا. ثم يفسح له في قبره 70 ذراعا في 70، ثم ينور له فيه، ثم يقال له: نم. فيقول: أرجع إلى أهلي فأخبرهم. فيقولان: نم كنومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه، حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك. وإن كان منافقا قال: سمعت الناس يقولون، فقلت مثله لا أدري. فيقولان: قد كنا نعلم أنك تقول ذلك. فيقال للأرض: التئمي عليه. فتلتئم عليه، فتختلف فيها أضلاعه، أي يدخل بعضها في بعض، فلا يزال فيها معذبا حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك. الأمر الثاني الذي به يتحقق الإيمان بفتنة القبر الإيمان بنعيم القبر وعذابه، النعيم لأهل الطاعة والعذاب لأهل المعصية والكفر والفجور. قال تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل ما يشاء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، أي في الصباح والمساء، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، فيقال: هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة. أسئلة الدرس: السؤال الأول: لا يتحقق الإيمان بفتنة القبر إلا بأمرين، ما هما؟ السؤال الثاني: قسم العلماء علامات الساعة أقساما، وضح ذلك مع ذكر مثال على كل قسم. السؤال الثالث: ما الدليل على علامات الساعة الكبرى؟ نكتفي بهذا القدر، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.